مجالس لسلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نتدارس فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاج إلى معرفتها المسلم. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا، فمرحبا بكم. مرحبا بكم وأهلا، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. في هذه الحلقة سنأخذ شيئا من المسائل والأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان، وهذا الباب فيه جملة من المسائل التي يكثر السؤال عنها ويحتاج إلى معرفتها يعني جمع غفير من المسلمين. قبل الدخول في تفاصيل هذه المسائل، ما المراد بالأيمان وما المقصود باليمين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. الأيمان جمع يمين، واليمين في اللغة هي الحلف والقسم، واصطلاحا يعرف الفقهاء اليمين بأنها تأكيد حكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. تأكيد حكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص، أي كأن هذا الحالف يقول: أؤكد لك هذا الأمر بمقدار ما في نفسي من تعظيم المحلوف به. وقولنا في التعريف على وجه مخصوص أي بصيغة مخصوصة، فلو أتى بغير صيغة القسم فلا تكون يمينا. لو قال مثلا: الله أكبر لأفعلن كذا، هذه ليست يمين، أو سبحان الله لأفعلن كذا، لا تترتب عليها أحكام اليمين، لا تترتب عليها أحكام اليمين. لابد أن تكون اليمين بصيغة القسم، وذلك بأن تكون هذه الصيغة مقرونة بحرف من حروف القسم، ومقرونا بها اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. وحروف القسم التاء والواو والهمزة، فلا بد أن تكون مصاحبة لهذه الصيغة: والله أو بالله أو تالله أو الله، فلا بد أن تكون مقرونة بإحدى حروف القسم. لكن هناك ما يجري مجرى اليمين، يسميه الفقهاء بأنه يجري مجرى اليمين، مثل مثلا التحريم، تحريم الحلال. لو حرم على نفسه شيئا مباحا فيكفر كفارة يمين ويزول التحريم، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الله تعالى بيّن بأن التحريم أنه يحله كفارة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا عند تحريم الحلال ما عدا الزوجة، عند تحريم الحلال ما عدا الزوجة، هذا يجري مجرى اليمين. فهذا الذي قال مثلا: حرام علي أن أفعل كذا، أو حرمت أن أفعل كذا، فنقول لا بأس أن تفعله وتكفر كفارة يمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أما تحريم الزوجة ففيها خلاف كثير. إذا قال: زوجتي علي حرام، هل هو يكون ظهارا أو يكون طلاقا أو يكون يمينا؟ هذا فيه كلام وخلاف كثير بين أهل العلم، ليس المقام مقام الحديث عنهم. جميل، أحسن الله إليكم. ذكرتم عبارة يجري مجرى اليمين، ما مقصود الفقهاء بهذه العبارة؟ يعني أنه يأخذ أحكام اليمين؟ مقصودهم أنه أنها ليست بصيغة اليمين، لكنه يأخذ حكم اليمين. فمثلا من حرم على نفسه شيئا مباحا غير الزوجة، هنا أتى بلفظ أو بصيغة غير صيغة اليمين، لكن في الحكم يأخذ حكم اليمين، لقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. جميل. الله تعالى جعل تحريم الحلال يمينا، ووجه سبحانه وأرشد إلى تحلة اليمين وهي كفارة اليمين. قد فرض الله لكم يعني شرع لكم تحلة أيمانكم وهي كفارة اليمين. ذكرتم قبل قليل شيخنا شيئا من صيغ انعقاد اليمين، وهذا يقود إلى مسألة، بماذا أو بما تنعقد الأيمان؟ تنعقد الأيمان باسم الله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، كأن يقول والله، أو والرحمن والتواب والسميع والعزيز ورب السماء والأرض ونحو ذلك، أو بصفة من صفات الله عز وجل كعلمه وقدرته وحكمته ونحو ذلك. فإذا اليمين تنعقد بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. جميل. حكم الإكثار أحسن الله إليكم من الحلف، بعض الناس يكثر من الحلف سواء فيما يهم أو لا يهم. الإكثار من الحلف ورد في القرآن الكريم على سبيل الذم، وقد ذكر الله عز وجل أن كثرة الحلف من خصال المنافقين، قال سبحانه اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، وقال ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم يحلفون لكم لترضوا عنهم. فذكر الله تعالى أن كثرة الحلف أنها من خصال المنافقين، وينبغي المسلم أن يبتعد عن مشابهة المنافقين. ثم إن الله عز وجل أمر بحفظ الأيمان، قال واحفظوا أيمانكم، ولهذا ينبغي أن لا يكثر المسلم من الحلف، وإذا احتاج للحلف حلف من غير أن يكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم حلف في عدة مواضع، بل أمره الله عز وجل بأن يحلف في القرآن في 3 مواضع، في سورة يونس وفي سورة سبأ وفي سورة التغابن. فإذا احتاج الإنسان للحلف لا بأس، لكن لا يكثر من الحلف. بعض الناس تجد أن الحلف على لسانه، لا يكاد يتكلم بكلمة إلا حلف، فهذا أولا فيه مشابهة للمنافقين، ثانيا أنه قد يعرض يعني ذمته للمسؤولية، قد يحلف على يمين ثم يحنث فيها ولا يكفر. ثم أيضا كثرة الحلف تدل على أن هذا الإنسان غير واثق من كلامه وغير واثق من نفسه، وكأنه يرى أن المخاطبين لن يصدقوه إلا إذا حلف بالله تعالى. فالمسلم ينبغي إذا تكلم أن يتكلم ومن غير حاجة الحلف، إلا إذا احتاج، إذا احتاج الحلف لا بأس، لكن لا يكون هذا هو الغالب، لا يكون غالب عليه كثرة الحلف. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. عجيب. ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. فإذا المسلم ينبغي أن يتحاشى الحلف ما أمكن، وأن لا يحلف إلا عند الحاجة الملحة. أحسن الله إليكم شيخنا. هناك يعني صيغ يذكرها بعض الناس في حلفهم، وبودي أن يعني نستوثق هل هي تعتبر يمينا لها أحكام اليمين أو لا. مثلا لو أن شخصا قال أقسم بالله أو قسما بالله لأفعلن كذا وكذا، هل هذه يمين منعقدة؟ نعم، هذه اليمين منعقدة إذا قال قسما بالله أو أقسم بالله أو يمينا بالله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا، فهذه تأخذ حكم اليمين، بل إنها هي نفسها يمين. قال ابن قدامة إن هذا قول عامة الفقهاء ولا نعلم فيه خلافا، وذلك لأنه لو حذف كلمة قسما، قسما بدل ما يقول قسما بالله قال بالله، أو بدل ما يقول يمينا بالله قال بالله، ولم يذكر الفعل كانت يمينا. فإذا ذكر الفعل فتكون يمينا من باب أولى. فالذي يقول أقسم بالله أو قسما بالله لو حذف كلمة أقسم أو قسما لكانت بالله بحد ذاتها يمينا، فإذا أظهر ذلك الفعل ونطق به كان أولى بثبوت الحكم. وعلى ذلك فالذي يقول قسما بالله لا أفعلن كذا أو قسما بالله لا أفعل كذا هذه يمين، أو يقول أقسم بالله لا أفعل كذا أو أقسم بالله لا أفعل كذا هذه يمين، أو يقول يمينا بالله لا أفعل كذا أو يمينا بالله لا أفعلن كذا هذه يمين. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. أيضا من الصيغ التي يفعلها بعض الناس أو يقولها في يمينه أن يحلف بالقرآن أو بالمصحف أو بكلام الله، فهل هذه يمين منعقدة؟ نعم، هذه يمين منعقدة. إذا حلف بالقرآن فالقرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، فيكون قد حلف بصفة من صفات الله عز وجل فتنعقد يمينه. فإذا قال والقرآن فهذه يمين منعقدة. وهكذا أيضا لو حلف بالمصحف فهو يريد بالمصحف ما بين دفتي المصحف الذي هو القرآن وهو كلام الله عز وجل، وهذا أكثر ما يكون الحلف، يعني الناس يحلفون بالمصحف أكثر من حلفهم بالقرآن. فلو قال والمصحف لا أفعلن كذا أو والمصحف لا أفعل كذا فهي يمين منعقدة. وبعض العلماء يقول إن أراد بالمصحف أوراق المصحف فإن هذا لا يجوز لكونه حلفا بغير الله، وإن أراد بالمصحف القرآن فيجوز تنعقد يمينه. لكن المتبادر لدى أي مسلم عندما يحلف بالمصحف المتبادر أنه يريد القرآن، ولا يخطر بباله أنه يريد أوراق المصحف ولا يريد القرآن، يعني هذا بعيد، هذا الاحتمال وإن كان واردا لكنه بعيد. فالمتبادر لمن يحلف بالمصحف أنه يريد القرآن، فإذا حلف مريدا القرآن فيكون قد حلف بكلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته فتكون يمينا منعقدة. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. يذكر الفقهاء أن هذه اليمين يترتب عليها كفارة عند عدم الوفاء بها، فهنا يأتي سؤال وهو ما شروط وجوب الكفارة؟ شروط وجوب الكفارة ذكر الفقهاء أن من حلف على أن يفعل شيئا فلم يفعله أو حلف على ترك فعل ثم فعله فتجب الكفارة إذا تحققت خمسة شروط. الشرط الأول كون الحالف مكلفا، فغير المكلف لا تنعقد يمينه، كما لو كان صغيرا أو مجنونا فهما مرفوع عنهما القلم، وكذا أيضا لو كان نائما بعض الناس وهو نائم يتكلم، فإذا أثناء النوم حلف سمعه من كان موجودا عنده بأن حلف أثناء النوم فهذه لا تنعقد معها اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. والشرط الثاني أن يكون مختارا، أن يحلف مختارا لليمين، فلو حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الشرط الثالث كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد، كالذي يجري على اللسان من غير قصد كأن يقول لا والله وبلا والله في عرض حديثه، فهذا يعتبر لغو اليمين، والله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. فلا بد إذن أن يكون قاصدا لليمين. الشرط الرابع كون اليمين على أمر في المستقبل، فلا تكون الكفارة على أمر ماض، بل لا بد أن تكون اليمين التي تجب فيها الكفارة على أمر مستقبلي، أما الحلف على أمر ماض فلا كفارة فيه، لأن من شرط الانعقاد إمكان بره وحنثه، وذلك في الماضي غير ممكن. فإذا حلف على أمر ماض كاذبا فهذه اليمين غموس وربما يأتي الكلام عنها، لكن لا بد إذن أن تكون اليمين على شيء في المستقبل ولا تكون على أمر ماض. الشرط الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فيشترط لوجوب الكفارة أن يحنث في يمينه، وذلك بأن يخالف ما حلف عليه، بأن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله، لأن من لم يحنث لم يهتك حرمة القسم فلا كفارة عليه. نعم أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أشرتم قبل قليل شيخنا إلى مسألة وهي متعلقة باليمين الغموس، فبودي لو بينتم ما المراد باليمين الغموس وهل تجب فيها الكفارة؟ اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وكما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، وذلك بأن يحلف الإنسان بالله كاذبا، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. خصها بعض العلماء باليمين الكاذبة في مجلس القضاء، وخصها آخرون باليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، والأقرب أن اليمين الغموس هي كل يمين كاذبة، لأنه ليس هناك دليل على تخصيصها بشيء معين، لكنها تختلف في الكبر والعظم والإثم بحسب ما يترتب عليها من الظلم والشر، فأشدها ما يقتطع بسببها حق امرئ مسلم. وهذه اليمين الكاذبة التي يقتطع بسببها حق امرئ مسلم، هذه في الغالب عقوبتها معجلة في الدنيا. أعوذ بالله. وقد جاء في حديث القسامة في قول ابن عباس في قصة القسامة، قال وهو القصة في الصحيحين، قال فوالذي نفسي بيده ما حال الحول على هؤلاء 48 رجل وفيهم عين تطرف. يعني أنهم ماتوا جميعا، لم يمض عليهم سنة واحدة، لأنهم حلفوا كاذبين، حلفوا كاذبين فهلكوا جميعا في سنة واحدة. فاليمين التي يترتب اليمين الكاذبة التي يترتب عليها اقتطاع حق امرئ مسلم، في الغالب أن عقوبتها معجلة في الدنيا، والقصص في هذا مشهورة ومتواترة. يأتي النظر الفقهي في هذه اليمين، هل فيها كفارة أو ليس فيها كفارة؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه لا كفارة في اليمين الكاذبة، قالوا لأنه لا دليل على وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وهي أعظم من أن تكفر. قال ابن مسعود كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. وذهب الشافعية إلى أن اليمين الغموس فيها الكفارة، وهو أيضا رواية عند الحنابلة، واستدلوا بعموم الأدلة، ومنها قول الله عز وجل ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، بعد أن ذكر صفة الكفارة، قالوا هذا يشمل كل يمين ومنها اليمين الغموس فتجب فيها الكفارة. والقول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لكون اليمين الغموس في الماضي، ومن شروط انعقاد اليمين إمكانية البر بها أو الحنث فيها، وهذا إنما يكون في المستقبل. وأما ما استدل به الشافعية من عموم الآية ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فالمراد بها اليمين المنعقدة بدليل أول الآية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولا تنعقد اليمين إلا في أمر مستقبل. وعلى هذا نقول إن الحلف على أمر ماض كاذبا هذا لا كفارة فيه على القول الراجح، وإنما الواجب فيها التوبة إلى الله عز وجل، وإنما تكون الكفارة على اليمين التي تكون في المستقبل إذا لم يحقق ما حلف عليه، إذا لم يحقق ما حلف عليه يكون قد حنث فيها، فتجب عليه الكفارة في هذه الحال. جميل أحسن الله إليكم شيخنا وشكر الله لكم. هناك مقولة يعني يذكرها بعض أهل العلم يقولون لا يحنث فقيه قط، ويذكرون في هذا مسألة يعني قرن الحلف بالمشيئة، فهل إذا حلف الإنسان وقرن حلفه بالمشيئة وقال إن شاء الله يحنث بمثل هذه الحال؟ هذه المقولة مقولة صحيحة، لا يحنث فقيه قط، لأن الفقيه إذا احتاج للحلف قرن الحلف بالمشيئة، وبذلك لا يحنث مطلقا سواء تحقق ما حلف عليه أو لم يتحقق. وذلك أن من قرن يمينه بالمشيئة يعني بأن يقول إن شاء الله، كأن يقول لا أفعل كذا إن شاء الله أو لا أفعلن كذا إن شاء الله، فإن هذا لا يحنث مطلقا. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وحديث صحيح. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله، فلم تلد إلا واحدة من نسائه جاءت بشق إنسان. قال عليه الصلاة والسلام لو قال، يعني لو قال نبي الله سليمان إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. وهذه اللفظة في الصحيحين، لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. فقوله لو قال إن شاء الله لم يحنث، هذا يدل على أن من قرن يمينه بالمشيئة لم يحنث. والله تعالى يقول عن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لم يستثنوا لما أقسموا بقول إن شاء الله. فدل هذا على أن الإنسان إذا قرن اليمين بالمشيئة أنه لم يحنث. وهذه الحقيقة فائدة عظيمة ينبغي أن يجعل المسلم هذا مبدأ له في حياته. نقول أولا لا تحلف، ثانيا إذا حلفت فينبغي أن تقرن الحلف بقول إن شاء الله. إذا قلت إن شاء الله لم تحنث في يمينك، لم تحنث في يمينك، بل ربما يكون هذا سببا لإدراكك حاجتك. تجد بعض الناس يحلف ثم لا يبالي لا يبالي، وربما في كل يوم له يمين، كل يوم يحلف. نقول أولا ينبغي لك ألا تكثر من الحلف، لكن لو حلفت أقرن هذه اليمين بقول إن شاء الله، وبذلك لا تحنث في يمينك أبدا. ولهذا يعني مقولة أنه لا يحنث فقيه قط مقولة صحيحة، لأن الفقيه يعرف هذه الفائدة، وهي أنه إذا قرن يمينه بقول إن شاء الله فإنه لا يحنث أبدا. جميل، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم شيخنا. ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه مع شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. في هذه الحلقة نتدارس شيئا من المسائل والأحكام المتعلقة بالأيمان، مما يتصل شيخنا بالصيغ التي قد يذكرها بعض الناس في حلفهم، هي قول بعضهم يقول حلفت أن تفعل كذا، أو حلفت أن أفعل كذا، أو حلفت ألا تفعل كذا. فهل هذه يمين منعقدة؟ لا يذكر قسم وإنما يذكر هذه اللفظة حلفت. إذا قال حلفت ولم يأتي بصيغة القسم، حلفت أنك تفعل كذا أو حلفت عليك أنك ما تفعل كذا، هذه لا تعتبر يمينة. ولكن إذا كان لم يحلف بالفعل فهذا يعتبر خبر كاذب، يكون قد كذب بهذا الخبر، فعليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الكذب، لكن لا كفارة عليه. أما إذا كان صادقا في قوله أنه حلف، فاليمين إنما تكون على الحلف وليس على حكايته له. وهذه الصيغة متداولة عند بعض العامة، يأتي إنسان لآخر يقول حلفت أنك ما تفعل كذا أو حلفت أنك فعلت كذا، فهل عليه كفارة؟ نقول ننظر، إن كان فعلا حلف فإذا حصل الحنث ولم يتحقق ما حلف عليه فتكون عليه كفارة، ليس لقوله حلفت وإنما لحلفه السابق. أما إذا كان لم يحلف أصلا، لم يحلف أصلا، فلا يكون في هذا كفارة حتى لو لم يتحقق ما أراد، وإنما غاية ما فيه أنه خبر كاذب. خبر كاذب إذا كان غير صادق يكون هذا خبرا كاذبا، إذا كان لم يحلف بالفعل، قال حلفت عليك أنك تفعل كذا وهو لم يحلف، فتكون كذبة، فعليه التوبة منها ولكن لا كفارة فيها. جميل، أحسن الله إليكم. أيضا شيخنا من يعني أنواع اليمين التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب ما يسمى بيمين الإكرام، فما المراد بيمين الإكرام وهل فيها الكفارة؟ يمين الإكرام هي اليمين التي يقصد بها الحالف إكرام المخاطب، كأن يقول والله لا أخذ فنجان القهوة قبلك، أو والله لتجلسن في هذا المكان، أو والله لتقومن إلى هذا المكان، ونحو ذلك من الألفاظ التي يقصد بها إكرام المخاطب. فإذا لم يتحقق ما حلف عليه فهل فيه كفارة أم لا؟ هذه يسميها العلماء يمين الإكرام. وإذا لم يتحقق ما حلف عليه فهل في ذلك كفارة يمين؟ وهذا يعني منتشر في كثير من المجالس، تجد أن ربما يحلف أكثر من شخص، والله ما أخذ فنجان القهوة قبلك، والله لا تقومن في هذا المكان، والله ما تقدم قبلك، فتجد يعني هذه منتشرة لدى العامة. هذه يسميها العلماء يمين الإكرام. إذا لم يتحقق ما حلف عليه يكون قد حنث، لكن هل هذا حنث تجب فيه الكفارة أم لا؟ للفقهاء قولان في هذه المسألة. القول الأول أنه إذا لم يتحقق ما حلف عليه يكون قد حنث وتلزمه الكفارة بذلك، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن الحالف إذا حلف وحنث في يمينه أنه تلزمه كفارة يمين، ومن ذلك قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. فهذا رجل قد عقد هذه اليمين، فهي يمين كسائر الأيمان وقد قصد فيها اليمين. والقول الثاني أن يمين الإكرام ليس فيها كفارة، ومن أبرز من قال بهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول بقصة أبي بكر الصديق مع أضيافه من أصحاب الصفة، حيث أبى الأضياف أن يأكلوا الطعام حتى يأتي أبو بكر، وكان أبو بكر غائبا، فلما حضر وعلم بالحال غضب فقال لهم: والله لا أطعمه أبدا. ثم بعد أن أكلوا أكل أبو بكر من الطعام وقال: إنما ذلك من الشيطان، يعني يمينه. وأيضا استدلوا بقصة أبي بكر في تأويل الرؤيا، فإن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه قد رأى رؤيا، فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، والله لتدعني أن أعبرها. فقال: عبرها. فعبرها أبو بكر، ثم قال: أخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وهذا الدليل على أن المعبر وإن كان حاذقا قد يخطئ. أبو بكر كان من أكثر الصحابة حذقا في تعبير الرؤى، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أبو بكر، وهذا محل الشاهد: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، ما أخبره. أخرجه البخاري ومسلم. قالوا إن أبا بكر لم يكفر كفارة يمين في القصتين، لأن مقصود الحالف هو الإكرام، والإكرام قد تحقق، ولذلك لم يكفر أبو بكر في القصتين. وأيضا قالوا من جهة المعنى أن يمين الإكرام الحالف فيها إنما يقصد الإكرام، والإكرام قد تحقق فلم يحنث الحالف. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، قول الجمهور، وهو أن يمين الإكرام تجب الكفارة بالحنث فيها لعموم الأدلة. وأما قصة أبي بكر الأولى والثانية ليست صريحة في عدم تكفيره عن يمينه، ما الدليل على أن أبا بكر لم يكفر عن يمينه أصلا؟ ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة لكونه أعلم الصحابة ويعرف هذا الحكم، فلم يحتج إلى إخباره وأمره بالكفارة. فليس هناك دليل على أن أبا بكر لم يكفر عن يمينه، بل الظاهر أن أبا بكر كفر عن يمينه. وأما قولهم إن المقصود هو الإكرام، يلزم على قولهم: ما لو حلف إنسان بقصد الإهانة أو والإغاظة أنه لا يحنث، فيؤدي ذلك إلى تعطيل الكفارة ولا قائل به، لما فيه من المخالفة لقواعد الشريعة العامة. وأما قول بعض الناس إن كثرة وقوع هذه اليمين في أوساط العامة تستدعي التخفيف في الحكم، هذا لا يعتبر مسوغا لإسقاط حكم الكفارة عنهم، بل يؤمرون بحفظ أيمانهم من الحلف، ويخبرون أن من حلف وحنث تلزمه كفارة. ويمكن أيضا أن يوجهوا